كلمات الدكتور محمد سرور المورقي، أداء فهد منور العتيبي. يا مرحبا لهجة العتبان، اقلط على السمن والميسور، ترحب باسم بوركان، ترحب عن عيال سرور. بديت بسم الله الرحمن اللي بذكره يشع النور، الوقت يا هاجس قد حار، رد الشرايد على المقهور، شرعت للفاتن البيبان واقول لا تقرب المحظور، عقد النوادر على القيفان يظهر بها الخافي المستور. يا مرحبا لهجة العتبان، اقلط على السمن والميسور، ترحيبة باسم بركان، ترحيبة عن عيال سرور. لضيوفنا صدورنا مسكان، واللي تعذر لنا معذور، مبروك يا شهم يا راكان، مبروك يا الخاطر المسرور. غنيت من فرحة طربان، وقول غنوا على المجرور، في حفل معتقر في عشان، تجمعوا والليالي سرور. اللي خدم ديرته بتقان، سجل اثر باقي مشهور، عندي على قولي البرهان، شهادة الحق ما هي زور. كتبتنا لكبر الاخوان، عبرتنا والقصيد شعور، انت اهلنا المحزم المليان، وانت الثرى وانت المذخور. في مجلسك يصلح الجيران، ربعك معك والعمل مبرور، والمورق يهدف النشام، بالطيب يرمي على الناظور. سلالة الروقه العتبان، تاريخ مشرق لهم دستور، والنعمة سموا بها الشجعان، وكل القبائل بدون قصور. بديت بسم الله الرحمن اللي بذكره يشع النور، الوقت يا هاجس قد حار، رد الشرايد على المقهور، شرعت للفاتن البيبان واقول لا تقرب المحظور، عقد النوادر على القيفان يظهر بها الخافي المستور. يا مرحبا لهجة العتبان، اقلط على السمن والميسور، ترحيبة باسم بركان، ترحيبة عن عيال سرور. لضيوفنا صدورنا مسكان، واللي تعذر لنا معذور، مبروك يا شهم يا راكان، مبروك يا الخاطر المسرور. غنيت من فرحة طربان، وقول غنوا على المجرور، في حفل معتقر في عشان، تجمعوا والليالي سرور. اللي خدم ديرته بتقان، سجل اثر باقي مشهور، عندي على قولي البرهان، شهادة الحق ما هي زور. كتبتنا لكبر الاخوان، عبرتنا والقصيد شعور، انت اهلنا المحزم المليان، وانت الثرى وانت المذخور. في مجلسك يصلح الجيران، ربعك معك والعمل مبرور، والمورق يهدف النشام، بالطيب يرمي على الناظور. سلالة الروقه العتبان، تاريخ مشرق لهم دستور، والنعمة سموا